قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقوا فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة استويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة واستوبأتها إذا لم توافقك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى تنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الحديث الأول في المحاربين فيه حكم الإرادة وحكم المحاربين وقد ذكر المحاربون في القرآن قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا ثم صلبوا وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطع من كل واحد منهم يد من جانب ورجل من جانب وإن أخافوا السبيل نفوا من الأرض وقيل إن نفيهم الحبس أن يسجنوا وهم الذين يعترضون الناس في الطرق وفي البراري يعترضون المسافر فيقطعون عليه سيره فإما أن يقصدوا المال الذي معه ويقاتلونه لأجل أن يأخذوا ما معه من مال الإنسان وإما أن يقصدوا فعل جريمة الزنا بمحارمه إذا كان معه محارم وهكذا فهذا هؤلاء هم المحاربون وقد دخل فيهم أهل هذه القصة في هذه القصة أن هؤلاء قوم قيل عددهم 8 من قبيلتين قبيلة عكل وقبيلة عرينة أي بعضهم من عسن وبعضهم من عرينة، قبيلتان من قحطان وعدنان، جاءوا إلى المدينة وأظهروا أنهم أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أقاموا في المدينة أياما اصطفت ألوانهم وتغيرت عليهم البيئة والمكان والطعام والشراب، وانتفخت بطونهم بمرض يسمى الجواع. اجتووا المدينة، فلما رأى تغير حالتهم رحمهم ورفق بهم، وعرف أنهم كانوا أهل دواب وأهل أغنام وأهل إبل عاشوا عليها، وأن أحسن حالهم أن يرجعوا إلى التغذي بألبان الإبل ونحوها. فأرسلهم إلى إبل الصدقة، إبل كانت ترعى في طرف المدينة، أمرهم بأن يتغذوا بألبانها ويتعالجوا بأبوالها، يشرب الأبوال علاجا ودواء ويشرب الألبان غذاء. ففعلوا، ذهبوا مع تلك الإبل واستمروا في هذا العمل، يشربون ويتعالجون حتى صحوا وعادت إليهم صحتهم وسمنوا وقووا. فعند ذلك خطر عليهم الكفر، أن يكفروا بعد إسلامهم وأن يستبدوا بهذه الإبل التي وجدوا منها هذه المنفعة. فقتلوا الراعي الذي كان يرعى تلك الإبل راعيا مسلما، ومثلوا به، جزعوا أنفه وفقعوا عينيه مثلا، وبقروا بطنه وقطعوا أطرافه، ثم حربوا بالإبل محاربين لله ولرسوله. جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلوه من هذا الجرم وكفران النعم، فبعث في آثارهم من يردهم. روي أن جرير بن عبد الله البجلي كان أميرا على السرية التي بعثت في آثارهم، أدركهم الطلب في أثناء الطريق وهم هاربون مشتدون في الهرب، فأسروهم وجاءوا بهم. ولما جاءوا بهم وكانت جريمتهم جريمة شنيعة، عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة شنيعة تماثل جريمتهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وترك الدم يسيل منهم، لم يحتمهم حتى يتوقف الدم، وأمر به مسامير من حديد فأحيت في النار فكحلت بها أعينهم، وهو معنى سمل أعينهم، وكان ذلك عقابا لهم لأنهم فعلوا ذلك بالراعي. وتركهم في حرة المدينة الشرقية يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وهم على تلك الحال، هكذا جريمتهم. وبعد الأذان نتكلم على باب الأحكام. روي أن الحجاج أمير العراق المشهور لما سمع هذا الحديث أخذ يستدل به على عقوبته لبعض المجرمين، ويقول: انظروا إلى عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأشخاص، وما ذنبهم إلا أنهم أخذوا زوجا من الإبل لا تساوي إلا عدة دنانير، عاقبهم بهذه العقوبة الشنيعة حتى أنهم لاموا بعض المحدثين الذين حدثوا الحجاج بهذا الحديث وبهذه القصة، لأنه صار يستدل بها على سفكه للدماء وتجاريه فيها بأدنى شبهة. ولما اشتهر استدلاله بذلك اعتذر عن هذا الحديث أبو كلابة الذي روى هذا الحديث عن أنس، فقال هؤلاء الذين أذنبوا هذا الذنب سرقوا، أي سرقوا الإبل وقتلوا ذلك الراعي وحاربوا الله ورسوله، أي نصبوا الحرب للرسول عليه الصلاة والسلام وارتدوا بعد إسلامهم، أي كفروا لأن فعلهم هذا ردة، حيث أنهم هربوا إلى الكفار، ففعلهم هذا ردة لا أنهم هربوا للمسلمين، أي لم يبقوا على إسلامهم، فكانت هذه عقوبة لهم. وبلا شك أن المحارب الذي يقطع الطريق على المسلمين ويقتل لأجل أهل المال وينهب المال بقوة ويفعل ما يقدر عليه، أن رده وصده واجب على المسلمين حتى لا تكثر الفوضى وحتى لا تشتد المنكرات وحتى لا يكون الضعيف نهبة للقوي وحتى لا تسفك دماء المسلمين وتنتهك أعراضهم ويفعل الزنا والفواحش وما أشبهها. فلأجل ذلك يؤخذ على أيدي هؤلاء المحاربين ويعاقبون بما يرتدعون به. ومن ذلك عقوبة هؤلاء المحاربين الذين في هذا الحديث، فإن من عقوبتهم القتل، لأنهم قتلوا لما أنهم قتلوا ذلك الراعي بغير حق قتلوا، وقد اجتمع أو اتفق جمهور العلماء على أن الجماعة إذا قتلوا واحدا قتلوا كلهم، هؤلاء ثمانية قتلوا واحدا وهو الراعي، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم به قصاصا، وإن كانوا قتلوا لأجل أنهم مرتدون، ولكن لما كان فيهم هذا القتل قتلوا ومثل بهم. المثلة قد ورد النهي عنها، ولكن الصحيح أنها تجوز على وجه المقابلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، أي لا تمثلوا بالقتل، أي لا تشوهوا منظر القتيل بقطع أنفه مثلا أو بقطع شق شفتيه أو بفتح عينيه أو بقطع مذاكيره أو بكر بطنه أو بإخراج عشوته أو نحو ذلك، ما دام أنه قتل أو مات فلا تمثل به هذا التمثيل. ولكن إذا رؤي أن في ذلك زجر لأمثالهم، إذا رأوا هذا الفعل بهم انزجر أمثالهم فلا يفعلون كفعلهم، جاز بقدر الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مثل بهم، أي فقع أعينهم بهذا الحديد المحمى، وكذلك قطع أيديهم وأرجلهم، أي قطع من كل منهم يدا ورجلا أو يدين ورجلين، وكذلك لم يحجمهم، لم يحجمهم الحجم هو أن يكوى طرف اليد المقتولة حتى يتوقف الدم، بأن يغلى زيت، وإذا غلي واشتد حره غمست فيه اليد بعدما تقطع، تقطع اليد من المفصل وتغمس في ذلك الدم حتى يتوقف جريان في ذلك الزيت حتى يتوقف الدم، لأنها إذا لم تسلم استمر خروج الدم إلى أن يموت الذي قطعت يده، بخلاف ما إذا حجمت. فهو عليه السلام ما حجمهم. كذلك تركهم في الحرة يشتكون يطلبون ماء ويطلبون طعاما فلم يسقوا، وتركوا تجري دماؤهم إلى أن ماتوا. ولا شك أن هذه العقوبة البشعة الشنيعة دليل على عظم جرمهم، فيمكن أنها عقوبة على خيانتهم أو على حرضهم الله ورسوله أو على قتلهم إنسانا بريئا محسنا إليهم أو على ردتهم وارتدادهم عن الإسلام وتبديلهم دينهم، فيدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هؤلاء جمعوا بين هذه الأمور ففعلت بهم هذه الأفعال، جمعوا بين كونهم حاربوا الله ورسوله وأصبحوا حربا فصاروا من المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. كذلك ارتدوا عن الإسلام وردتهم تعتبر كفرا وتبديلا للدين، كذلك كفروا المعروف وكفروا العشيرة وكفروا الإحسان وكفروا من الفضل والخير الذي حصل لهم، وجازوا الإحسان إساءة، فكان ذلك ما يستحقونه من هذه العقوبة. ولا شك أن الجزاء من جنس العمل، وأن من فعل مثل هذه الأفعال أو قريب منها يجازى بذلك. فإذا قدر على هؤلاء السراق الذين ينسحبون أموال الناس في الطرق، أو قدر على هؤلاء القطاع الذين يقفون في الطرق ويخدعون بعض الناس حتى ينخدع معهم ويطلبون منهم ما معه من المال أو نحو ذلك، ويهددونه بالسلاح وما أشبه ذلك، إذا قدر عليهم فيجوز للحاكم أن يقتلهم، سيما إذا قامت القبائل على خيانتهم وعلى شرهم وعلى ضررهم للمسلمين واعترفوا أو كانت قبائل على اعتراضهم أنهم يخيفون السبل ويخيفون الآمنين وأنهم يحاولون الاعتداء بأخذ المال وبقتل المسلم بغير حق ليتمكنوا من ماله أو ما أشبه ذلك. أما إذا حصل ذلك منهم فإن عقوبتهم مثل ما قلنا إن كان أخذ المال على وجه المغالبة وعلى وجه القهرية لأن يقولوا أعطنا ما معك من المال من النقود مثلا أو من الذهب أو ما أشبه ذلك وإلا قتلناك ويخرجون السلاح ويهددونه بإطلاق النار حتى يعطيهم لأن يكف شرهم. فعقوبتهم إذا قدر عليهم أن يقطع من كل منهم يد الولي ويهتموا حتى لا يموتوا لأن ذنبهم لا يرجع إلى القتل كونهم لم يقتلوا مع استرجاع الأموال التي أخذوها بالمغالبة. أما إذا كان اعتداؤهم على الإعراض بأن فعلوا الفاحشة جريمة زنا أو جواب وقامت السيئة على ذلك منهم باعترافهم أو بوجود العلامات الظاهرة فيقام عليهم الحد فحد جواب وقتل لقوله عليه السلام اقتل الفاعل والمفعول به يعني المفعول به إذا كان مختارا. وأما حد الزنا فهو الحد المعروف جلد مئة وتغريب عام إن كان غير محصن إن كان ذكرا والرجل إذا كان قد تزوج وهو الذي دلت عليه الأحاديث